هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في دروس التعليق على تفسير الجلالين، وهذا هو الدرس الرابع. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، الآية الرقم 55. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجلة يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها، فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم نحو 70,000، فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون ما حل بكم، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. نعم. وإذ قال موسى، أيضا لا زال الحديث هنا الامتنان على بني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله بها على أجدادهم في أيام موسى وبعد موسى، مع أن الحديث هنا هو لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. فالله يقول: وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، لأنه رجع إليهم وقد اتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، فتوبوا إلى بارئكم، يعني إلى خالقكم، لأن البارئ هو الخالق، قال خالقكم من عبادته، يعني توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادتكم لهذا العجل. وكيف طريقة التوبة؟ لاحظوا يا شباب، هنا الله يقول فاقتلوا أنفسكم. موسى أمرهم حتى يقبل الله توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، يقتل البريء منهم المسيء الذي عبد العجل. لاحظوا، قال فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العجل، ذلكم القتل يعني خير لكم عند الله سبحانه عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم نحو 70,000 فتاب عليكم وقبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع إلى قومه وهم يعبدون العجل: هل تريدون أن يتوب الله عليكم؟ قالوا نعم. قال يتوب عليكم إذا أخذ البريء منكم السيف أو السكين وقتل المجرم السيف. طيب بعضهم كان قارب له، كان يعني فيها يعني صعوبة بالغة، قال يعني في بعض الروايات أن الله أرسل سحابة سوداء حتى ما صار بعضهم يشوف بعض، فيعني قتلوهم وهم لا يرونهم في زي الضباب أو شيء زي كذا. طبعا هذا الذي ذكره السيوطي هنا أنه حتى قتل منهم نحو 70,000. هذه المسألة فيها طبعا كلام كثير، بعضهم يعني له دراسة في هذه المسألة أن هذا غير صحيح، وأنهم لم يقع القتل، وأن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم بمجرد أن نووا ذلك، تماما كما فعل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمره بأن يفدي ابنه بالكبش قبل أن يباشر ذبحه، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر صدق عزيمتهم على فعل ذلك، فلما رأى صدق عزيمتهم تاب عليهم سبحانه وتعالى، وهذا امتنان من الله عليهم. وعلى كل حال فنحن في هذا التعليق نحن نكتفي بفك عبارة الشيخ السيوطي والمحلي فقط، وإلا فلو ذهبت إلى شرح والتفصيل لكل هذه القصص لوجدت هناك روايات كثيرة. هذه طبعا من الروايات الإسرائيلية التي ذكرها السيوطي، فحتى قتل منكم نحو 70,000، والتفاصيل الموجودة في هذا القتل هي من الروايات الإسرائيلية. فتاب عليكم أي قبل توبتكم، إنه سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم، التواب كثير التوبة الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ثم ذكر الله قال وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي نراه عيانا، وهذا من اعتدائهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى، قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله بأعيننا جهرة وضوح. فأخذتكم الصاعقة، يعني فأصابهم الله سبحانه وتعالى بالصاعقة وهي الصيحة فماتوا جميعا وأنتم تنظرون ما حل بكم. قال الله ثم بعثناكم أي ثم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيضا هذه من المنن التي امتن الله بها على بني إسرائيل، أنه لما ذهب موسى معه من المؤمنين لمقابلة يعني للقاء الله سبحانه وتعالى، فموسى كلم الله وهو يسمى كليم الله، فلما رأوا أن موسى يكلم الله قالوا يا موسى اسمع لن نؤمن لك حتى نرى الله زيك ونسمع كلام، فرأى الله فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن أصابهم بالصيحة فماتوا جميعا. ثم دعا الله موسى عليه الصلاة والسلام ربه فأحياهم بعدما أماتهم، ولذلك سورة البقرة سيمر معنا فيها كثير من قصص الإحياء بعد الموت، هذه منها. قال وأنتم تنظرون ما حل بكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أيضا هذا من نعم الله التي امتن بها على أجدادهم، أنه ظلل عليهم الغمام في شدة الشمس وأطعمهم طعاما لا يوجد في مكانهم طعام خاص، فقال وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وهذا من أكبر النعم، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من يعيش في الصحراء ويعيش في شدة الحر. وأنزلنا عليكم في هذا التيه المن والسلوى، وهما طبعا هناك خلاف بين المفسرين وش هو المن والسلوى. المن يعني بعضهم يقول هو زي العسل تماما، يعني شيء حلو زي العسل مثل العسل، والسلوى هي طائر غير أنه طير السمانة أو غيره. والسيوطي هنا يقول أن المن هو الترنجبين، الترنجبين هو شيء يعني حلو يعني شبيه بالعسل يعني، والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر، السمانة يعني طائرة من الطيور المعروفة يعني مثل الحمام يعني تقريبا. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، يعني كل يوم طازج، كل يوم تأكلون كل يوم بيومين فلا تدخروا، وهذا من نعمته عليهم. قال الله فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله حاق بهم. طيب وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر، وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم ودخلوا يزحفون على أستاههم فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. نعم أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أنه قد قال لبني إسرائيل الذين مع موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. فيقول وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه، طبعا هم ما خرجوا من التيه إلا بعد موسى عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس أو أريحة. طبعا هناك خلاف يعني بين المفسرين ما هي القرية المقصودة هنا، هل هي بيت المقدس أو أريحة، وتحديدها يعني بناء على ما في الروايات الإسرائيلية. فكلوا منها أي من هذه القرية حيث شئتم رغدا، يعني واسعا لا حجر فيه، كما مر معنا في قصة آدم أن الله قال كلوا حيث شئتم رغدا في الجنة. وادخلوا الباب أي باب هذه المدينة سجدا أي منحنين شكرا لله سبحانه وتعالى، وقولوا حطة يعني قولوا مسألتنا يا رب حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر. وفي قراءة بالياء وبالتاء مبنية للمفعول فيهما أي يغفر لكم خطاياكم أو تغفر لكم خطاياكم أو نغفر لكم خطاياكم، ثلاث قراءات. وقوله مبنية للمفعول فيهما أي تغفر ويغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين طاع بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، يستهزئون بأمر الله لهم، بدل أن يقولوا حطة حط عنا خطايانا قالوا يقولون حنطة في شعرة يعني سخرية واستهزاء. قال ودخلوا يزحفون على أستاههم، وأستاههم يعني مقاعدهم، وكل هذا تصرفهم الفعلي وكلامهم كل استهزاء وسخرية، وهذه عادة متأصلة في بني إسرائيل وفي اليهود مع أنبيائهم. قال الله فأنزلنا على الذين ظلموا، سبحان الله شوف عدل الله سبحانه وتعالى، فقال ما قال فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا أي الذين يستحقون العقاب. فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم، يعني فقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم، قال لا فأنزلنا على الذين ظلموا، فأظهر في موضع الإضمار مبالغة في تقبيح شأنهم، وهذه من الأساليب الموجودة في القرآن الكريم، الإظهار موضع الإضمار أو الإضمار موضع الإظهار، وسيأتي معنا. قال مبالغة في تقبيح شأنهم أنزلنا عليهم ماذا؟ قال أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. الرجز هو العذاب، قيل كان هو الطاعون كما ذكر السيوطي هنا، وقيل غيره، بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. أيضا التحديد هنا هو من الروايات الإسرائيلية. نعم. وإذ استسقى موسى، وأذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، فقل نضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان، فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، قد علم كل أناس سط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها من عثي بكسر المثلثة أفسد. نعم، يعني واذكر يا موسى واذكر يا محمد لهم هذه النعمة التي أنعم الله بها على أجدادهم عندما طلب موسى لهم السقيا والماء، فأرشدهم الله إلى هذه الطريقة. قال واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا طلب الماء لقومه وقد عطشوا في التيه، فقلنا لموسى اضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان. الله سبحانه وتعالى أمر موسى بأن يضرب بعصا الحجر، أي حجر؟ الله سبحانه وتعالى ما حدد، اضرب بعصاك على الحجر، لكن السيوطي هنا اختار أن يقول أن الحجر الذي ضرب موسى ضربه بالعصا هو الحجر الذي فر بثوبه، وهو كان يشير للحديث الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوما، ووضع يعني عندما خلع ملابسه لكي ينزل إلى الماء فجعلها على حجر، وكان يتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن لديه عيب خلقي في جسمه الداخلي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهؤلاء بني إسرائيل أن موسى ليس به عيب، فأمر الحجر الذي وضع عليه ثيابه بأن يهرب بثيابه، حجر ويهرب، هذا يعني طبعا من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذا الحجر هرب من من بثياب موسى فأدركه موسى وقال ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر موسى من أمام بني إسرائيل وهو عريان فرأوه وإذا به ليس به علة، فلما توقف الحجر وأمسك به موسى ضربه بعصا. السيوطي هنا يقول أن الحجر الذي أمر الله أن يضرب به موسى أن يضرب ويخرج منه الماء أنه هذا الحجر، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، بل إنه أن يكون أي حجر يضرب فيخرج منه الماء أشد في الإعجاز من أن يكون حجر معين كما قال الكشاف الزمخشري وغيره. ولذلك اختيار السيوطي هنا يعني لعله مرجوح. قال وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل، يعني يوصف الحجر أنه خفيف مربع مثل رأس الرجل، رخام أو كذان، يعني قيل أنه من الرخام أو أنه رخو، رخو يعني كذان أي رخو. فضربه فانفجرت أي انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأصباط، أصباط بني إسرائيل اللي هم قبائل بني إسرائيل وهم ذرية الأصباط، أصباط يعقوب أو أصباط نعم أصباط يعقوب. قال قد علم كل أناس منهم سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني مفسدين كلمة مفسدين هنا حال مؤكدة لعاملها اللي هو تعثوا، يعني تعثوا مفسدين. من عثي بكسر المثلثة أي أفسد، يقال عثي بالمكان أي أفسده وعاث فيه فسادا. طيب وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد هو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصر من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات، وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان، والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته، وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك أي الضرب والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. نعم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من صور طغيان بني إسرائيل مع أنبيائهم، أن الله سبحانه وتعالى عندما رزقهم بالمن والسلوى ومن عليهم بالتضليلهم من الشمس قالوا ملوا، فقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني نوع واحد من الطعام هو المن والسلوى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لهم، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، ومن هنا للبيان يعني أمثلة مما تنبت الأرض مثل ماذا؟ قالوا من بقلها وقثائها وفومها أي حنطتها، طبعا الفوم هنا قيل أنه الحنطة وقيل غير ذلك، لكنها كلها من المأكولات الزراعية المعروفة، وعدسها وبصلها. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني الآن يجيكم من وسلوى وهذا طعام رائع وفاخر وجميل جدا، وتريدون أن تتركوه وتأكلوا هذه البقوليات، يعني هذه يعني من من سوء الاختيار، فهو استبدال يعني الذي هو أدنى يعني أقل قيمة أخس بالذي هو خير يعني أشرف. قال أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا مصرا أي انزلوا بلدا من البلدان، المصر هنا هو البلد دون تحديد أن يكون يعني مكان محدد، يعني لأن مصر في القرآن الكريم اهبطوا مصرا هنا ليس المقصود بها مصر، ولكن في سورة يوسف وستأتي معنا ادخلوا مصر قيل أنها مصر المعروفة، فإن لكم فيه يعني ما سألتم من النبات، خلاص استجاب الله ودعاهم، وهذا من النعيم أيضا ومن فضل الله عليهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي جعلت عليهم الذلة أي الذل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. يقال ضرب الدرهم والدينار، تعرفون الآن الدراهم اللي هي الدراهم المعدنية مثل الدنانير والدنانير المطبوع عليها مسكوك عليها السكة، طبعا صعب جدا أنك تزيل سكة الدرهم، صح؟ مثل النص ريال والريال المعدنية، هذه سك الدراهم هو صهرها بهذه الطريقة وكتابة عليها مثلا طبع هذا الدرهم وريال واحد في عهد الملك فلان وكذا وكذا، يلا روح حاول أنك تزيل هذا الكتاب، صعب جدا، صح؟ فالله يقول الذلة والهوان ضربت على بني إسرائيل كما ضربت سكة الدراهم، خلاص يعني ما عاد تزول عنهم أبدا، أصبحت في أصل خلقتهم، زي ما يعني تقولون في مصر يعني خبط لزق يعني. فالله يقول فضربت عليهم الذلة، وباء الذلة والمسكنة أي أثر الفقر، حتى لو كانوا أغنياء تجد أنه غني ولكن الذلة واضحة فيه في وجهه. قال وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا، لكنهم رجعوا مستصحبين غضب الله ومقته، أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وبنو إسرائيل هؤلاء الظلمة المجرمون كانوا يقتلون أنبياءهم. ذكر السيوطي هنا مثالين، قال كزكريا ويحيى، وزكريا كما هو معلوم هو خال مريم، صح؟ الذي كفل مريم أم عيسى، ذبحوه بالمنشار وهو نبي من أنبيائهم ومن عظمائهم، ذبحه اليهود الظلمة بالمنشار، نشرا بالمنشار، وذبحوا ابنه يحيى وهو يصلي. قال بغير الحق أي ظلما، وليس معنى ذلك أن هناك يعني ويقتلون النبيين بحق، عندما يقول ويقتلون النبيين بغير الحق هل معنى ذلك أن هناك قتل النبيين بحق؟ لا، لكنه صفة كاشفة لوضعهم، يعني أن هذا كله ظلم وتجاوز وطغيان منهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره سبحانه وتعالى للتأكيد. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. جميل. الله يقول إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين، قال طائفة من اليهود أو النصارى. الصابئون فسرهم السيوطي هنا على أنهم طائفة من اليهود أو من النصارى، والصحيح أن الصابئين هم طائفة ليسوا من اليهود وليسوا من النصارى، وإنما هم قوم لم يكن لهم دين مقرر، فبعضهم دخل في النصرانية وبعضهم دخل في اليهودية، وبعضهم يقول أنهم كانوا في أصل دين الصابئة أنهم على التوحيد وعلى الفطرة. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا إذا آمنوا فإن تنتفي عنهم صفة اليهودية والنصرانية لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمل صالحا أي بشريعته عليه الصلاة والسلام فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. ماذا يقصد؟ لفظ من يدل على المفرد ومعناها يدل على العموم هو الجمع. فقال روعي في ضمير آمن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لاحظوا آمن وعمل كان يتكلم عن مفرد، ولكن روعي فيه لفظ من التي تدل على المفرد يعني، وفيما بعده معناها. قال فلا خوف عليهم تكلم عن الجمع، ولا هم يحزنون تكلم عن الجمع، وكله يعود الضمير على من. صراع في بعض في قوله من آمن وعمل على أنها مفرد، وراعى في لهم ولا خوف عليهم أنها جمع. طيب واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي، ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويذكرهم بهذه النعم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق هو العهد الوثيق بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد. الله سبحانه وتعالى عندما أبى بنو إسرائيل الاستجابة لهذا العهد والميثاق وهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، رفع الله فوقهم الطور الجبل العظيم، وإذا به فوق رؤوسهم، وإذا بموسى يقول لهم لو لم تؤمنوا وتلتزموا بهذا العهد والميثاق أطبق الله عليكم هذا الجبل. فقالوا آمنا، خوف. فالله يمتن عليهم يقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذا طبعا لأجدادهم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون، أي تتقون النار أو تتقون المعاصي أو تتقون كل ما يمكن أن يتقى. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة. لاحظوا يعني لم يؤخذ على أمة من الأمم من المواثيق كما أخذ على بني إسرائيل، ولم يغدر أمة من الأمم مثل ما غدرت بني إسرائيل. قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. نعم. ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمانها أو بعدها وموعظة للمتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر من ممتن به على أجدادهم ولقد علمتم، لقد لا مقسم يعني والله لقد علمتم، يعني ولقد اللام هنا لام الموطئة للقسم، فكأن تقدير الكلام والله لا قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. طيب هذا قصة يعني الله سبحانه وتعالى يذكرها لنا باختصار هنا شديد، تفصيلها أين نجده؟ في كتبهم، في كتب التوراة. ونعم، قال ولقد علمتم الذين اعتدوا، علمتم يعني عرفتم معرفة يقينية الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد منكم في السبت، يعني في يوم السبت، لأن يوم السبت يوم معظم عند اليهود وكان يعني يمنعون فيه من العمل. قال في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولذلك الله سبحانه ذكر هذه القصة، شوفوا هذه القصة مختصرة في سورة البقرة موجودة في سورة الأعراف بالتفصيل. قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني إنها منطقة ساحلية، هذه المرية القرية منطقة ساحلية كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تجي قريبة جدا منهم على الموية، ويوم لا يسبتون لا تأتي، ما في الصيد، كذلك نبلوهم بما كانوا يعني يصنعون. فالله ماذا ابتلاهم؟ ماذا هم فكروا في ماذا هم؟ قالوا بنسوي حيلة، نحن ممنوعون يوم السبت صح؟ خلاص ننصب الشباك يوم الجمعة، يوم السبت تخش السمك في المصيدة، يوم الأحد يصيدها احتيال. فالله سبحانه وتعالى يذكر لهم قصة وهذا الاعتداء، قال بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة. هذا طبعا السيوطي يحدد المنطقة، هو في خلاف يعني هذه القرية وش اسمها وين تقع بالضبط، هو يقول هم أهل أيلة منطقة ساحلية على البحر الأحمر في رأس البحر الأحمر من الشمال. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنني مسخنا هؤلاء المعتدين إلى قردة، قردة قردة حقيقية وليست مجرد أمثلة، قردة حقيقية، بقوا ثلاثة أيام ثم ماتوا، وقيل أنه لم يبق لهم نسل. قال فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا، والنكال هو العبرة والعقوبة العظيمة، عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا. قال نكالا لما بين يديها وما خلفها أي نكالا وعبرة للأمم الذين كانوا في زمانهم ولمن جاء بعدهم، وموعظة للمتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. الموعظة قال وموعظة للمتقين، هل هي فقط موعظة للمتقين؟ هي موعظة للجميع صح، لكنه قال وموعظة للمتقين، لأن المتقين هم الذين ينتفعون بهذه الموعظة بخلاف غيرهم. وأذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، قال أعوذ أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصف بين ذلك المذكور من السنين، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها، أي تعجبهم. جميل. هنا قصة البقرة التي سميت بها سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى يقول واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه، فإن الله فقال الله سبحانه وتعالى دعاهم يذبحوا بقرة. طبعا هذا على تفسير السيوطي هنا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة أي بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا، انظر إلى تعاملهم مع موسى عليه الصلاة والسلام بمنتهى سوء الأدب، أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، نقول لك من هو الذي قتل فلان فتقول اذبحوا بقرة، يعني ما علاقة هذا بموضوع القتل، هكذا يعني يظنون. قال أعوذ بالله أي أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم يعني الموضوع جد يعني وليس يعني هزل، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هي سنها، أسئلة لمعرفة يعني طبيعة البقرة. قال موسى إنه أي الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض، فارض يعني مسنة كبيرة في السن، ولا بكر أي صغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط نصف بين ذلك المذكور من السنين يعني لا صغيرة ولا كبيرة، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها، لأن هذا وحي من الله. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أنت حددت لنا السن بس الألوان عندنا ألوان كثيرة، وهذا يدل على أن المنطقة التي كانوا فيها أو كان لديهم يعني عدد كبير من البقر. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها، أي تعجبهم. وبعض المفسرين يعترض على ربط قضية القتيل بقضية البقرة ويرى أنهما مسألتان مختلفتان، لكن السيوطي اختار أنهما مسألة وقصة واحدة. طيب قالوا ادعوا لنا ربك، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة، إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل، تثير الأرض تقلبها للزراعة، والجملة صفة ذلول داخلة في النفي، ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام، فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. نعم، قالوا ادع لنا ربك يا موسى يبين لنا ما هي، أي هي سائمة أم عاملة، يعني هل هي ترعى أم هي من التي تعمل في الحرث، يريدون يعني السيرة الذاتية للبقرة. إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة بالضبط، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد، يعني لو لم يقولوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل، يعني مستريحة البقرة هذه ما تعمل، تثير الأرض تقلبها للزراعة يعني أنها لا تستخدم في الحرث، وهذا دليل على أن البقر كان معهودا في زمانهم أنه يستخدم للحرث. وجملة صفة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي، يعني لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة، الأرض المهيئة للزراعة، يعني أيضا تستخدم البقر في السقاية في استخراج الماء من البئر. مسلمة من العيوب وآثار العمل، لا شية فيها، لا شية أي لون فيها غير لونها، يعني أنها صفراء ولون واحد ما فيها أي علامة، ولا تستخدم لا في الزراعة ولا في الحرث ولا في جلب الماء، يعني كأنها بقرة يعني مستريحة، ويعني أصحابها لا يستخدمونها فيما يستخدم فيه البقر عادة من الحرث والسقي. قالوا الآن جئت بالحق، يعني الآن اتضحت لنا المطلوب، نطقت بالبيان التام، فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. ملء مسكها ذهبا يعني ملء جلدها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. طيب، طبعا هذه القصة، القصة أن أولا أن هذه القصة هي قصة واحدة، أن الذي ذبح وقتل ثم أرادوا أن يعرفوه فأمروا بذبح البقرة وضرب الفتى لكي يخبر عن قاتله. الأمر الثاني، القصة الأخرى، أنهم بحثوا عن هذه البقرة فوجدوها عند فتى بار بأمه ولم يكن عندهم غيرها فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فكان فيها ثروة طائلة لهذا الفتى ولأمه. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم لكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. أيضا من هذا من استشهاد السيوطي بالحديث في تفسير القرآن الكريم. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، فيه إضغام التاء في الأصل في الدال، أي تخاصمتم وتدافعتم، فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها، وهذا اعتراض وهو أول القصة. فقلنا اضربوه، أي القتيلة ببعضها، فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحي وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه، ومات فحرم الميراث وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. جميل. قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. الآن طبعا أكثر المفسرين يقولون أن هذه الآية هي أول القصة، وأول التي مرت معنا هي آخر القصة. يعني القصة وش كانت؟ أن واحد قتل فأرادوا أن يعرفوا من الذي قتله، سألوا موسى فأمره الله أن يذبح بقرة ويضربوه ببعضها لكي يحييه الله سبحانه وتعالى فيذكر من الذي قتله فيقتصون منهم، فجاءت بهذا الترتيب. فيقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم يعني تدافعتم، كل واحد يدفع التهمة عن نفسه. السيوطي هنا يقول فيه إدغام التاء في الأصل، لأن أصلها تدارأتم، سكنت التاء وأبدلت دالا تدارأتم، ثم أدغمت وزيدت همزة الوصل قبلها للتمكن من النطق بها فأصبحت ادارأتم. طيب، أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها، وهذا اعتراض وهو أول القصة كما يقول. فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها، أي ببعض هذه البقرة دون تحديد جزء منها، صح؟ ببعضها، فضرب بلسانها أو عجب ذنبها، هذا تحديد من الرواية الإسرائيلية، فحي وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات مباشرة، فحرم هذين الاثنين من الميراث وقتل قصاصا. قال تعالى كذلك الإحياء كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون، أي لعلكم تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه القصة التي دارت، هذه القصة التي سميت بها سورة البقرة البقرة. وخلاصة القصة ضرورة الانقياد لأوامر الله دون نقاش، وأن مدار الإيمان هو على التسليم والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فرع عن الإيمان بالنبوة. أنت عندما تؤمن بأن هذا نبي من عند الله فكل ما جاء به من عند الله ينبغي لك أن تنقاد له. الآن بنو إسرائيل هنا لم يفعلوا ذلك، وإنما تدارؤوا وتلكؤوا، فالله يقول لنا لا تكونوا مثل هؤلاء المتلكئين المترددين في استجابة لأمر الله. هذا يكاد يكون هو عمود الذي تدور عليه سورة البقرة، لأن سورة البقرة مليئة بالتشريعات، وهذه حجر الزاوية في قصة بني إسرائيل، وهو التردد والتلكؤ في أوامر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم أيها اليهود، صلبت عن قبول الحق، صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، فيه إضغام التاء في الأصل في الشين، فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل، من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم، وفي قراءة بالتحتية، وفيه التفات عن الخطاب. نعم، هذه العلنة يعني نختم بهذه الآية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أيها اليهود، صلبت عن قبول الحق، مع أن القلب كمضغة وكيعني عضو لا لو قسى لا لو تصلبت الشرايين لا مات الإنسان، لكن المقصود بالقسوة هنا التصلب عن قبول الحق، فأصبحت يعني لا تقبل الحق. قال من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، يعني بالرغم من كل هذه الآيات العظيمة لم تستجيبوا، فهي كالحجارة يعني قلوبكم في القسوة أو أشد قسوة من الحجارة. ثم أراد الله أن يقول الحجارة ألين من قلوبكم، فذكر بعض الأمثلة عن الحجارة التي يدخلها اللين ولا يدخل قلوب اليهود. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني فهو ألين من قلوبكم إذن، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قال السيوطي يشقق أصلها يتشقق، لكن أدغمت التاء في الشين فأصبحت يشقق، فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني ينزل من علو إلى سفل من خشية الله. طبعا كل هذه التصرفات التي تحدث في الحجارة نحن لا ندرك أنها من هذا السبب، صح؟ يعني حجر خرج منه ماء، حجر طاح من فوق، ما لا نعلم أنه من خشية الله، لا يعلم إلا الله، ولولا أن الله أخبرنا ما علمنا. قال وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، إنما يؤخركم لوقتكم، وفي قراءة بالتحتية، يعني وما الله بغافل عما يعملون بالياء، ففي التفات أنه كان يخاطبهم مباشرة ثم التفت فخاطبهم غيابا، وهذا معنى قوله وفيه التفات عن الخطاب، لأن الالتفات من أفضل الأساليب البلاغية، كانت تنتقل من أسلوب إلى أسلوب، إما أنك تخاطب الإنسان بشكل مباشر ثم تتحدث بشكل غائب. مثلا في سورة الفاتحة مرة معنا بس ما ذكر الالتفات في الفاتحة، مع أنه ظاهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بصيغة الغائب، ثم قال إياك نعبد بصيغة المخاطب، فهذا التفات، فكأن الذي المخاطب يتلفت يمينا أو يسارا لكي ينوع في الخطاب، هذا معنى قوله وفيه التفات عن الخطاب. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم من دروس التعليق على تفسير الجلالين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.